أيها الإخوة، كنا تحدثنا قبل وبعد صلاة الظهر عن موضوع الشفاعة والتوسل وطلب المدد من أصحاب القبور في شيء لا يقدر عليه إلا الله، وهو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا من الشرك بالله تعالى، ولا شك في ذلك ولا ريب، والقرآن نص على ذلك. ويجب علينا ألا نغتر ببعض المتمعلمين الذين يحسنون لعامة الناس ما هم عليه من ضلال. والحق أحق أن يتبع، والحق جلي لا إشكال فيه ولا غبر عليه، ولله الحمد والمنة. والقرآن لا زال غضا طريا كما أنزله الله، ولن يزال. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من محدثات الأمور وبدعها وضلالاتها. والآن يا إخوة، أحب أن أبين لإخواني لمحة مختصرة عن فضل التوحيد، عن فضل التوحيد، حتى نعرف قدره وفضله، وحتى نحرص عليه ونجتهد في تصفيته عن الشوائب. إذ الشرك كما تعلمون ظلم عظيم وبلاء طويل عريض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. والتوحيد أعظم حسنة تعبد بها المتعبدون ربهم جل وعلا، وأعظم قربة يتقرب بها المسلم إلى الله هي التوحيد. وأعظم سبب تتعلق به غدا عند ربك هو التوحيد. والحجة العظمى الكبرى التي ستنهيك بإذن الله تعالى إلى الجنة والنجاة من النار هي التوحيد. وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا شك فيها، وهي أعظم الشفاعات، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الوجهاء وسيد الشفعاء وسيد الأنبياء وخاتمهم وإمام الأولين والآخرين، يحشر الناس يوم القيامة على عقبه أي تباعا له، فهو إمام الأئمة. ولقد أخذ الله الميثاق العظيم على جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام إلى إبراهيم وموسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله، كلهم أخذ الله عليهم العهد والميثاق. لئن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أنكم من أتباعه ومن أمته، فكلهم أقروا وأدعنوا لأمر الله: لئن بعث محمد فينا أن ناله تبع وأننا من جملة أمته. وهذا كله تفضيلا وتشريفا له صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تكون تبعا له. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ففضله عظيم ورتبته عظيمة ومنزلته رفيعة وشرفه لا يشك فيه إلا ملحد، ومقامه الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون هو المقام المحمود الذي يتقاصر عنه أولو العزم من الرسل ويتصدى له بإذن ربه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ولا شك ولا ريب أن فضله فضل لنا وشرفه شرف لنا ومنزلته العظيمة من الأكبر الأسباب لأن نتوصل بها إن شاء الله إلى فضل كبير وأجر عظيم. ولذلك أمة محمد هما الثلثان هما ثلثا أهل الجنة الثلثين، والأمم الماضية 69 أمة كلهم ثلث واحد. الأمم الماضية 69 أمة كلهم يمثلون الثلث، وأمة محمد وحدها تمثل الثلثين. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أي مكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأزكاها على الله. وجاء الحديث أن أهل الجنة 120 صف، والصف لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. أمة محمد 80 صف، والأمم الماضية كلها من أولها إلى آخرها 40 صف، الثلث. ولقد خير الله نبينا أن يدخل من أمته نصف الجنة، نصفهم يدخلهم الجنة أو الشفاعة، فاختار صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأمته، وهذا من فضل الله عليه وعلينا معاشر أمته. أسأل الله العلي القدير أن يحيينا وإياكم على سنته وعلى منهجه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته يوم القيامة، وأن يجعله لنا شافعا ومشفعا. وسيكون إن شاء الله لنا حديث قبل صلاة الظهر إن شاء الله غد، وبعدها عن بعض أمور الغيب من عذاب القبر ونعيمه وأمور المحشر والنهاية إلى الجنة وإلى النار. سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في الغد عند هذا الموضوع. ولكن يا إخوة، الحقيقة أني أشكر الله وأحمده لأن لاحظت أنا يمكن يا إخوان أن بداية أعمالي بالحج يمكن منذ 40 عام، 40 سنة أو 42 سنة، وكل سنة لنا مزاولة مع إخواننا الحجاج من المملكة ومن خارجها. وكنت أقول ولازلت أقول حتى اليوم كنت أقول لبعض إخواني: نحمد الله ونشكره أن إخواننا الحجاج يعني أدركوا وتعقلوا وفهموا أمور التوحيد، ليست كالحالة الأولى. مرت علينا عصور يا إخوان ما يميز الشخص بين حق الله وحق المخلوق، تجده يصيح وينادي بطلب المدد وبطلب الشفاعة من الرسول ومن غيره، ولا يعقل إذا كلمته أو أعطيته توجيه، ما يعقل ولا يعي. اليوم ولله الحمد والمنة ألاحظ أن إخواننا بارك الله فيهم على نور وعلى علم وعلى بصيرة وعلى هدى وعلى توحيد، ولله الحمد. صلى الله أن يزيدنا وإياكم من الإيمان والتقوى، وأن يجعلكم عند حسن الظن. نعم يا إخوان، التوحيد مقامه كبير وفضله عظيم، فلكن انتبه لتحقيق التوحيد. ترى كل يدعي أنه ذاك الموحد وأنه ذاك الخالص العالم الناجي السالم، فلكن الدعاوى ما تقبل إلا ببينات. نعم يا أخي، التوحيد إيش معناه؟ إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ارجع بعد ذلك بارك الله فيك بطمأنينة وعدم عجلة، وسائل نفسك وأنصف وقل الحق وإن كان مرة، ولا تجامل في أمر دينك أحدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ما هو المسجد؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه ميت في المسجد، نبي مسجد واحد ما نبي اثنين، واحد. ولقد بينا للإخوة العذر الضروري الذي لا محيد عنه، لا ولاة الأمور في قديم الزمان ولا لهم في حديث الزمان في وقتنا هذا، ولا يستطاع إلا ما حصل في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتعلق. فمن يلجؤون لوضع القبر في مسجد؟ ما جوابهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوا منها أو دفنوا فيها. ولما قالت أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها في الحبشة، ايش قال الرسول؟ قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل. ثم يعلم أيضا كل أخ أن لهذا المسجد الشريف شرف لا يوجد لغيره إلا في المسجد الحرام. صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، هذه خصوصية عظيمة كبيرة جليلة. فهل مساجد الأمصار الأخرى تدرك شيء من هذا أو لها شيء من هذا؟ كما تعلم يا أخي ولا أظنه يخفى عليك. إذن فلا داعي لأن نغالط الواقع ولا نغالط الحق الواضح الجلي. يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يأمر أن تجنب المساجد، أن تجنب القبور المساجد ولا يدفن فيها كما تسمع، فأرجو أن الإخوة يتنبهون لهذا. مع أني أنصح إخواني جزاهم الله خيرا ووفقهم وسددهم وأصلحهم وأصلح بهم وجعلكم من أئمة الدين ومن الداعين إلى هدي سيد المرسلين، أرجو أن إخواني بعد العودة إلى بلادهم هناك لا يتعاملون مع الناس بالشدة والعنف، هذا لا يفيد، ولكن بالعلم والحكمة والتعقل والصبر والتأني. والشيء الذي يحصل اليوم يحصل إن شاء الله في الغد، والذي يحصل في الغد بعد غد. انظروا الرسول اللهم صلى وسلم عليه قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. بمعنى أنه يدخل جزء من الحجر يمكن حوالي 4 أمتار أو 5 أو 4، هذا من الكعبة قصرت، يقول بقومك النفقة عن قريش فقصروا بهذا الجانب أبقوه، ولذلك جزء من الحجر من الكعبة أو غالب الحجر من الكعبة. وترك هدم الكعبة خشية، مع أن الله جمع شمله وأعز به دينه ودخل يوم الفتح فاتحة، الفتح الأعظم إذا جاء نصر الله والفتح، وصارت الأمور مرجعها إلى الله تعالى وإلى رسوله وذل الشرك وأهله، ومع هذا لم يفعل، ما هدمها. قال لولا أن قومك حديث عهد من كفر لهدمت الكعبة ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولم يفعل. يقول حديث عهد من كفر يخشى من اللجاج، وأن يقول قائل عبث محمد بأمور كانت على عهد آبائه وأجداده وفعل وفعل، فتحاشى صلوات الله وسلامه عليه مشكلة القيل والقال وتركها على ما هي عليه. فلما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل وسمع هذا الحديث من عائشة، وكان ابن الزبير كان في ذاك الوقت كلمته نافذة في الحجاز وكثير من البلاد، وأصبح يعني أميرا كبير على بلاد الحجاز وجانب كبير من بلاد العرب. فلما سمع هذا الحديث من عائشة وهي خالته قال الأمر الحمد لله قرر قراره وهدأت الأمور، إذن نهدم الكعبة ونعيدها على قواعد إبراهيم كما تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام رضي الله عنه اجتهادا منه، مع أنه نصحه بعض الصحابة قالوا لا تفعل، تركها الرسول خشية الإشكال، ولنا من يوجد إشكال. نهاه ابن عمر وابن عباس قالوا لا صالح لك، بارك الله فيك، ما دام شيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم تركه فليسعك تركه. فقال يا إخوان الرسول يقول إن قومك حديث عهد من كفر، اليوم لله الحمد هلك الكفر وأهل الكفر والبلاد بلاد إسلام، قام وهدم الكعبة. فلما هدمها أعادها على قواعد إبراهيم وبناها. وكان الحجاج بن يوسف أكبر عدو لدود لابن الزبير رضي الله عنهما، فجاء الحجاج الظالم المعروف فقال عجبا لابن الزبير، الكعبة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة من بعده، وعلى عهد معاوية، والأمر سائر على ما هو عليه، فيأتي ابن الزبير فيهدمها ويعيد البناء اللي مو على عهد الرسول. فأتى بالمنجنيق ونصبه فوق جبل أبي قبيس وضرب الكعبة بالمنجنيق حتى تهدمت، وقام وأكمل هدمها وأعادها على ما كانت عليه. شوفوا عند درء المشاكل يا الأخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر بنور الله، تركها وانظر جاء الحجاج فهدمها. فلذلك أقول لإخواني الذين ابتلوا في ديارهم، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم التوفيق والفرج والتيسير في بلادهم في مساجد فيها قبور، أن يعالج المشكلة بحكمة وتعقل وطمأنينة، ولا داعي للشدة وتنفير الناس والزوبعة. الله يقول في حق نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان العنف في شيء إلا شانه، ولا كان الحلم في شيء إلا زانه. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان الحلم رجلا لكان رجلا صالحا، ولو كان العنف رجلا لكان رجل سوء. فلذلك الطمأنينة، والشيء الذي لا يستطاع اليوم يرجى إن شاء الله في الغد، وما يفوت هذا العام نرجوه إن شاء الله في العام الماضي. ويكفي منك بارك الله فيك أنك تستنكر المنكر إذا لم تزل ما استطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك إن كان القبر في قبلة المسجد فالحقيقة لا تطمئن للصلاة فيه، وإن كان القبر في جانب أو في الخلف فلا تترك صلاة الجماعة من أجله. وأما بداية الدفن في المسجد فلا يجوز ولا نعلم والله ما أعلم. عمري الآن 62 عام ومدة تعلمي مع العلماء ودراستي في كتب الإسلام قرابة 45 عام، والله ما أعلم عالما من علماء المسلمين الذين يوثق بأقوالهم أباح أن يدفن القبر في المسجد إطلاقا، فيما قرأنا وتعلمنا وتفقهنا. لكن سبحان الله العظيم في بعض النفوس ريب، وقد يوصي بعض الكبرى أن يدفن في المسجد، وهذا جهل عظيم، جهل عظيم كبير. بعد ذلك قلت لكم يا إخوان قد يحتج محتج بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حجة له، حجة أوهن من خيط العنكبوت، ما له حجة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان حين دفن هل دفن في المسجد؟ لا ورب الكعبة، ما دفن في المسجد، ولقد كان بينه ذاك اليوم وبين المسجد مسافات، عدد من الجدران وعدد من الغرف. ثم إنه دفن في حجرة عائشة خوفا على جسده الشريف، خوفا على جسده الشريف وحفاظا عليه. يعني هل يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر الكامل المكمل يجعل مثل جاهل مسكين من سدج الناس وسائر الناس؟ سبحان الله سبحان الله، يخشى عليه. كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكرت لكم الذين حاولوا أن يتوصلوا للقبر ليؤذوا المسلمين فيه ويجرحوا شعورهم، لكن سلط الله ولله الحمد عليهم حاكم البلاد حتى قطعهم أوصالا وبني على القبر الشريف وحفر حوله حفرة عظيمة عظيمة جدا، وصب عليه من النحاس حتى يسلم جسده الشريف من الأيدي العابثة الغاشمة. فشأن الرسول ليس كغيره. وإذا كانت القبور الآن العادية نرى كيف يفعل الجهلة أن القبور من التمسح، وقد يأخذون من التراب، يأتي في كيس وكذا ويأخذ من التراب التبرك، فما ظنك لو ظهر قبر الرسول ماذا يعملون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قبر الرسول يحتاج إلى حفاظ ليس كغيره، لابد من المحافظة على جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كيف يتعلق إنسان مع هذه الأحاديث والنصوص التي تحرم الدفن في المساجد والقبور في المساجد؟ ولم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد التحذير، بل لعن وكرر اللعنات على من دفن في المسجد، وأخبر أن هذه طريقة يهودية نصرانية. كل هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يسيروا على منهج هؤلاء الغلاة. بعد ذلك أقول يا إخوان يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يقول العلماء قضت على كل وعيد في القرآن في حق الموحدين، في حق الموحدين. انتبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل وعيد في القرآن في حق عصاة الموحدين، فهذه الآية تبين لك وتوضح أن الموحد إذا مات على التوحيد سالم من الشرك ولم يختل التوحيد بشرك فهو إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ترجى له المغفرة والرحمة وترجى له الجنة. ولابد أن يأتي يوم من الأيام ونار جهنم خالية من الموحدين، لا يوجد فيها موحد، كلهم قد خرجوا بإذن الله، كل موحد التوحيد الخالص. ما هو التوحيد المخلوط الذين قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ صيبه. ما هو توحيد اللي يطلب المدد من صاحب القبر؟ لا والله، لأن الذي يطلب المدد من صاحب القبر ماذا عند صاحب القبر من المدد؟ مسكين ميت، لا يصلي ولا يصوم، انقطعت أعماله وانتهى أجاله. ادعو له إذا كنت تحبه، أنت ادعو له واستغفر له وتصدق عنه، لا تطلب منه ماذا عنده. نعم يا إخوان، التوحيد. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا منهم يا أجود الأجودين. الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون أي في دار الدنيا. اللهم اجعلنا منهم. لكن انتبه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. حذاري حذار أخي، بارك الله فيك وأصلح الله قلبك، حذاري حذار أن تغتر بأناس تمعلموا على غير برهان وتعلقوا ببعض أدلة العجيب. يا إخوان والله أن يتعجب حتى ينقض العجب، أدلة يستدلون بها لطلب المدد من الموتى وطلب الغوث والشفاعة منهم، يستدلون بها من القرآن، العوام لا يفهمون، مساكين. لكن العلماء الربانيون، العلماء المتبصرون يعرفون أن الآيات التي يستدلون بها لما يريدون، والله يا إخوة إنها أبعد من السماء عن الأرض، والله الذي لا إله غيره، أن بعد ما يستدلون به بهذه الآيات أبعد من السماء عن الأرض. طيب، وش أكبر ما يستدلون به؟ يقولون إن الله جل وعلا يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، أعطني من الآية حرف واحد تدل على أنهم يقدرون ويستطيعون أن يشفعوا لك قبل الإذن الإلهي. مش توحي. طيب، لهم ما يشاءون عند ربهم. نعم، لهم ما يشاءون عند ربه، وكل مؤمن لقي الله مؤمن فله ما يشاء عند ربه: الجنان والرضوان والخيرات والمسرات والحور الحسان والبساتين والأنهار والحدائق الغنى في الجنان والولدان، والنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا، والرضا الذي لا ينقطع أبد الأبدين، والخلد الذي لا يتناهى أبد الأبدين. وش أزود من هالعطاء؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. ثم يقال لأهل الجنة: اطلبوا، تمنوا، فيتمنى المؤمن في الجنة حتى تنقطع الأماني، أريد كذا وكذا، وكل ما يطلب حاصل. هذا المعنى يا أخي. ليش تزوي الناس إلى صاحب القبر المسكين هذا ويستدل بالآية لهم ما يشاءون عند ربهم؟ والآية الثانية التي يستدلون بها يعني مساكين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من أولياء الله؟ بارك الله فيك، ارجع للتفسير. ليش تخصص فلان وفلان وفلان وفلان ليتعلق الناس فيهم؟ يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير على هذه الآية: من كان تقيا فهو لله وليا. الحمد لله، كل المسلمين ولله الحمد نرجو انهم من اولياء الله. لا تخصص ولا تحدد يا اخي حتى تضيق واسع، كالاعرابي الذي قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا ومحمد ولا ترحم معنا احدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعه، يرحمك الله ويرحم من شاء من عباده. فامر الله الايه الثانيه التي يستدلون بها، الايه الثانيه التي يستدلون بها يقولون حقيقة الآية ما أستحضرها تماما لأن أحد من الأخوة يذكرها. نعم صدقت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا إن الوسيلة تتوسل بهم. جزاك الله خير. الوسيلة أن تتوسل إلى الله سبحانه بصالح عملك. توسل إلى الله بتوحيدك له. توسل إلى الله بصلاتك. توسل إلى ربك بحجك وعمرتك. ما في مانع. نعم. وانظروا الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ماذا قالوا؟ أدركهم المقيل فقالوا في هذا الغار. فانهدت الصخرة من الجبل عظيمة لا تستطاع وسدت فم الغار الذي دخلوا منه فأصبح لا طاقة لهم بها ولا يمكن أن يستطاع كشف الصخرة في جبل لا قريب ولا أنيس ولا مؤنس. فأيقنوا أن الهلكة حاصلة. قال بعضهم يا ناس هلما فلنتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. طيب ما في شيء يا أخي. طيب عملهم طيب. هلما كل واحد منكم يأتي بأفضل عمل عمله لوجه الله فليتوسل به لعل الله يكشف عنها الصخرة العظيمة. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بطلب الشجر يوما فجئت وقد نام يعني الوالدان فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمي فانتظرت حتى أصبح الصباح فاستيقظا وشرب غبوقهما ثم سقيت الصبية بعد ذلك. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه فينفرج بإذن الله ثلث الصخرة ويبقى الباقي. حديث الصحيح يا إخوان. قال الثاني اللهم إنها كانت لي ابنة عم وكانت من حب الناس إلي وراودتها على نفسي يعني بالحرام فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءت إلي تطلب مالا فقلت قد راودتك على نفسك فأبيتي ولن أعطيك ما تطلبين إلا إذا مكنتيني من نفسك يعني بالحرام. فحاولت معه فأبى فقالت افعل ما بدا لك لأنها جاءت نعوذ بالله كاد الفقر أن يكون كفرا مصابة بحالة من الجوع والضيق لا يعلمه إلا الله. فأعطاها شيء من المال فلما مثل بين رجليها ولم يبق إلا أن يتمكن منها ويفعل الفاحشة قالت كلمة الله أكبر لو أنها وجهت إلى صخرة لانفلقت من خشية الله. فقالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فانزعج الرجل ودخلت هذه الكلمة في نياط قلبه وهاب الله وعظم الله وأجل الله واحترم الموقف هيبة لله وطاعة له. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الثلثان من الصخرة إلا أنه باق بقية. فقال الثالث اللهم إنه كان استأجرته أجير وإني أعطيته أجره وكأنه تقال له فذهب وتركه عندي فنميته له حتى كان أودية من الإبل ومن البقر ومن الغنم فجاء يطلب حقه. فقلت كل ما ترى كله لك نميته لك. قال تهزأ بي؟ قال لا والله لا أهزأ بك ولكني نميته لك. فأخذه ولم يترك لي شاة واحدة. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يتحدثون راجعين إلى أولادهم سالمين آمنين غانمين. هذه الوسيلة يا إخوان. أما آتي صاحب القبر ولا كذا وأقول أتوسل به هذا لا يليق ولا يصلح يا إخوان. ثم أيضا من بشائر الموحدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذ بن جبل معه على حمار فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. شوفوا يا أخوان شو الشرك، خبث الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد حق إيجاب وإلزام، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام. معاذ رضي الله عنه مدة حياة الرسول صلى الله وسلامه عليه لم يخبر بهذا الحديث، لأن الرسول قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فلما مات الرسول صلى الله وسلامه عليه أخبر معاذ بالحديث تأثما، أي خشية من الإثم في كتم العلم. أيضا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام في بستان أحد أصحابه ومعه جمع من أصحابه، فجاء أبو هريرة يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حريص جدا على الاستفادة، ولا زال يخطو خطوات من هنا وهنا حتى دل أو دل على أنه في بستان فلان. فجاء إلى البستان وإذا بالباب مغلق، فوجد جدول يعني الساقي حق الماء، فحاول أبو هريرة أن يندس مع هذا الجدول اللي يأتي منه حتى دخل من طريقه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه يحدثهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذنا علي هاتين، كالعلامة الفارقة أنه نعلى الرسول، خذنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. حديث صحيح. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع الباب ليبشر من يقيم الشهادتين بالجنة. فلقيه عمر قال: إلى أين يا أبا هريرة، يا أبي هريرة من أين؟ قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه كالعلامة ليبشر من لقيت وراء الحائط ممن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. فدزه عمر، كان قوي رضي الله عنه في الحق، فدزه عمر حتى سقط على جهة الخلف. ما يستطيع أبو هريرة أن يقول شيء لعمر لأنه هيبة رضي الله عنه، قال: ارجع. يقول عمر: ارجع، ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ارجع. فرجع. وإذا بأبي هريرة رجع قد انكسر خاطره من فعلة عمر معه، قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال: فعل عمر معي كذا وكذا وفعل كذا كذا. قال: ما لك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أرسلته بن عليك ليخبر من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، دع الناس يعملون، دع الناس يعملون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دع الناس يعملون، دع الناس يعملون، لكن البشرة قائمة ولله الحمد. أيضا في حديث عتبان، ترى كل هذا موجود بكتاب التوحيد الذي قلت لكم، وحبذ لو أن كل مسلم اقتنيه، كله أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، كله موجود في أول الكتاب، بشائر عظيمة. أيضا في حديث عتبان لما تنازع الصحابة في رجل سأل الرسول عنه، فقال بعض الصحابة: إنه أشغله النظر في عطفه وكذا وكذا. فقال بعضهم: لا تقول إلا خيرا، فلا نعلم عنه إلا خير. إنما هو طال الكلام بين الصحابة والرسول يسمع. فقال: أوليس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: بلى. ولكن كم من قائل لم يحقق أو كذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللهم لك الحمد. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بإصبعه من عند خشومة من عند أنف أبي ذر فقال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ثم يأتي بأصبعه تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر بنفسه. هذه بشائر عظيمة يا أخوان، كبيرة، ولكنها للموحدين هذا. وأرجو أن لا نغالط يا إخوان النصوص الواردة، ترى بعض الناس يأخذها من جانب ويتركها من الجانب الثاني. لا يا أخي، لا نكون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذه البشائر العظيمة للموحدين، وأطبق وأجمع أهل السنة كلهم بدون استثناء على أن من حقق التوحيد أن نهايته الجنة. فلكن متى؟ الله أعلم. لا تنسى أن النار هي الطريق الأولى، فلا طريق للجنة إلا من جهة النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجثية. فقد يعذب الإنسان في النار سنة، سنتين، عشر، عشرين، مئة سنة، ألف سنة، الله أعلم، ما يستطيع أحد أن يحدد. لكن الموحدون نهايتهم الجنة، هذا المعنى. فهذه البشائر تقول لك الموحدون نهايتهم الجنة لا شك ولا ريب، لكن متى؟ الله أعلم. فمن الموحدين من يموت على جرائم كبيرة كالزنا وشرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، أكل الربا، أكل الرشوة، أكل مال اليتيم، لا يصلي مع الجماعة بغير عذر، يعني حصل مشاكل. فمثل هذا إذا مات ماذا يقال عنه؟ هو ظالم لنفسه وبدون شك، لكن شأنه إلى الله. فإما أن الله تعالى يصيبه بالمصائب في الدنيا وتكون كفارة، وإما أن يعذب في القبر ويكون نهاية ما يعذب في الآخرة، وإما أن يعذب في أرصات القيامة ويكون نهاية ما يعذب بالنار، وإما أن يطهره الله بالنار مدة ويخرجه، وإما أن تكون له حسنات عظيمة كبيرة تكفر السيئات ويدخل الجنة من أول وهلة، وإما أن يعذبه الله في النار على حسب ذنوبه ما شاء الله سبحانه وتعالى من الزمان، ثم يخرج بإذن الله بشفاعة الشافعين بعد إذن رب العالمين. يعني ما نضرب النصوص ببعضها، ولا نقول إنسان مات على معصية من المعاصي هذا بالجنة قطعا لأنه موحد. قل نعم، نهايته الجنة إن شاء الله ما دام مسلم، نهايته الجنة، لكن متى؟ الله أعلم. هل يعذب أو لا يعذب؟ الله أعلم. نكف عن ذلك ونقول عبد قدم على ربه ظالم لنفسه شأنه إلى ربه، والله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن إخواني، التوحيد هو أعظم حسنة يتقرب بها الموحدون إلى ربهم جل وعلا، هو أعظم حسنة. ولذلك جاء الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة حنوا على إخوانهم، ذكرت لكم بعد أو قبل صلاة الظهر النهاية أن الله يشفعهم أهل الجنة بأناس من أهل النار، فيخرج أباه وأمه وأخاه، لكن ما في واحد يخرج من أهل النار ولا يستطيع أحد من أهل الجنة أن يشفع حتى يأذن الله له في الشفاعة، لا يمكن أبدا. فإذا خرج الموحدون كلهم من النار ولم يبق فيها موحد بعد ذلك تؤصد النار على أهلها وتلقى العمد على الأبواب إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة، ويذبح الموت، ما هو ملك الموت، الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وآخر ما يسمع أهل النار من ربهم جل وعلا أن يخسئهم وأن يقبحهم، فبعد ذلك يأسوا من كل خير إذا خرج الموحدون. ورد بعض الآثار أن الله جل وعلا إذا أراد أن يضفي رحمته الواسعة على الموحدين ممن كانوا في النار، أن أهل النار يقولون كلمة كأنهم يتنقصون بها الموحدين، فقالوا لهم وحدتم ربكم وعبدتموه وحده في دار الدنيا وها أنتم معنا في النار، فيغضب الله جل وعلا لعباده الصالحين الموحدين فيخرج جميع الموحدين كلهم، يخرجهم من النار برحمته الواسعة، فلا يبقى في النار موحد واحد. وبعد ذلك تلقى العمد على جهنم نعوذ بالله، وآخر كلمة يسمعونها من ربهم حين يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم الرب جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فبعد ذلك يئسوا من كل خير، وبعد ذلك يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. على كل إن شاء الله تعالى سيكون درسنا إن شاء الله يوم غد إن شاء الله قبل الظهر وبعده عن بعض أمور الغيب، وسيدخل ضمن ذلك إن شاء الله بشائر المتقين بما أعد الله لهم من الجنان والرضوان والعطايا الحسان والخيرات والمسرات والنعيم المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة وفي هذه البقعة المباركة وفي هذا المجتمع الطيب أن يجعلنا وإياكم نتحدث عن هذا المجلس بين يدي ربنا جل وعلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. والآن مع أسئلتكم إن شاء الله، وأرجو أن يكون السؤال في ورقة حتى يتسنى لنا جواب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أريد الإفراد فما ترتيب النسك؟ بارك الله فيك. إن شئت أن تلبس هنا حيث تغتسل وتلبس هنا ملابس الإحرام، ولكن لا تحرم إلا عندما تحاذي أبيض علي إن شاء الله وتقول لبيك حجا، لأنك مفرد، لبيك حجا، ثم تبقى بإحرامك إلى يوم العيد. فيوم العيد إن شاء الله إذا رميت الجمرة وحلقت راسك أو رميت الجمرة وطفت بالبيت طواف الإفاضة تحل التحلل الأول، فإذا رميت الجمرة وحلقت راسك وطفت بالبيت طواف الإفاضة حللت التحلل كله، كل التحلل، ويكون ما عليك إلا سعي واحد، أنت المفرد والقارن، سعي واحد فقط بين الصفا والمروة سبعة أشواط. إن جئت به بعد طواف القدوم إن رغبت سقط عنك السعي بعد الإفاضة، وإن لم تأتي إلى الكعبة ما جئت الحرم إطلاقا اللي هي الكعبة ومسجد الكعبة، ما جئت، ذهبت إلى منى أنت أيها المفرد والقارن، أو ذهبت إلى عرفة، أو ذهبت إلى أي مكان شئت، ولا جئت مكة وما قدمت، فلا مانع من أنك إن شاء الله تعالى تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، ولا يلزمك أن تذهب لطواف القدوم لأنه ما هو طواف عمرة، المفرد والقارن ما لهم طواف عمرة، لهم طواف قدوم، والسعي مخيرين بين تقديمه مع القدوم إن شاءوا وبين تأخيره بعد طواف الإفاضة إن شاءوا، والأمر عائد إليهم. بارك الله فيك بورق الله يجزاك خير. هل يجوز الجمع بين الصلاتين في الباخرة أثناء السفر؟ يا أخي لا مانع، لا سيما أظن أن الباخرة فيها متسع أيضا، وأظنه يمكن أيضا أن تتجه للقبلة. اجتهد ما استطعت، خصوصا إذا كنت تخشى من فوات الوقت، فإن كان الصلاة فيها يعني ممكنة فلا مانع بالطيارة بالباخرة ماشي. وإن كان المسألة لا يمكن أن تصلي وقوفا أو لا يمكن الاستقبال، فنسأل هل يمكن الوصول إن شاء الله في العادة قبل انتهاء الوقت بنصف ساعة تقريبا؟ إن كان يمكن في العادة فأنت انتظر ما في مانع، وإن كان لا يمكن وتخشى من فوات الوقت صلي على أي حال شئت، لا تفرج الوقت، على أي حال قدرت، قائما أو قاعدة. كنا مرة ماشيين من مكة وقدر الله أن تأخرت الطائرة ووجبت علينا صلاة الفجر ونحن في الطائرة من جدة ماشيين، وتفاوتت المسألة فخشينا أن تطلع الشمس وينتهي الوقت، ما صلينا الفجر، صلينا ونحن على المقاعد والطائرة متجها إلى جهة المشرق ما هي إلى جهة الغرب. هذا المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم تارك الصلاة كسلا؟ كثير من العلماء مع أنها مسألة خلاف يرون أن من ترك الصلاة كسلا، أما تارك الصلاة جحودا وعدم مبالاة واستهتار، هذا لا يخالف أحد بكفره وخروجه من الإسلام. لكن التارك لها كسلا مع إقراره بوجوبها، هذا ذهب جمع من العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وكثير من علماء الحديث، ولا زال يفتابي في بلادنا حتى سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله وسمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن تارك الصلاة كافر، الكفر المخرج من الملة. يعني بغير عذر، لأنه قد يترك العذر ما جنون وإلا حيض ونفاس في المرأة مع المرأة. هل إذا دفعت ثمن الهدي في شيك؟ يا أخي جزاك الله خير، إذا دفعت القيمة عند الراغ في الشركة المعنية المعروفة هذه، ترى يا إخوان ما في تلاعب، الإخوة من جزاهم الله خير الحجاج ما يدركون الأشياء، يخشون من التلاعب، والمسألة ما فيها تلاعب أبدا ولا يستطيع أحد أن يتلاعب، لأن في جهات حكومية وعليها مناظر شرعية، عدد من الناس من المشايخ يتابعون، فيسجل اسمك ويسجل اسمك على هديك برقم رقم كذا وكذا، ولا يذبح إلا يوم العيد، ويوزع لحمه وحتى جلده ما يضع شيء، والمسألة فيها شيء من الرفق يا أخوان كبير جدا للحجاج. وكنا قبل الشركة هذا كنا نتأذى يا أخوان في سنوات مضت أكثركم ما أدرك هذا، نتأذى ويفرون يهربون الناس من منى من شدة الروائح. والله إني أذكر سنة من السنوات إني ما عديت في منى اليوم الثاني عشر ما هو الثالث عشر، إني ما عديت في منى تقريب 4 خيام والعالم فرط كله من شدة الروائح المزعجة. لكن الدولة الله يوفقها ويجزاها عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء، تعبوا وراء هذا الشيء وفتحوا هذا المجال وسمحوا لبعض التجار أن يساهموا في هذا المشروع لأجل أن الحجاج يصرفون هديهم، وهناك جهات معنية يذبح ذبح شرعي ويذبح في وقته ويوزع على مستحقيه، ولا في شيء من التلاعب أبدا. أما الشخص الذي يستطيع أن يذبح هديه بنفسه ويوزعه، هذا لا شك أنه أحسن وأتم، ولكن من لا يستطيع وقد يضيع وقد لا يحسن أن يذبح ويصرف ويوزع، هذا يا أخي أرفق بك وأيسر بكثير. ولو تذهب تشتري هدي من مكة ما تدرك بالقيمة هذه، تجده أغلى، لأن الذين أتوا به ما شروه من المملكة، آتي من خارج المملكة، فهو بقيمة مناسبة لهم الذين اشتروه ثم يبيعونه بقيمة مناسبة. ولذلك الأضاحي اللي يذبحون إخواننا هنا ما أظن تدرك بأقل من 700-800 إلى 1000 قيمة الأضحى الواحدة، غالي، لكن هذا ب300 وكذا 70 أو 50 وهو كامل ما في شيء من العيوب أبدا. هل يجوز للحاج المتمتع أن يصوم إن لم يستطع شراء الهدي؟ نعم يا أخي، الله أباح له ذلك، والصيام الأحسن أن يكون بعدما تتلبس بعمرتك وحجك، ولو صام الآن إن شاء الله تعالى ما في شيء، ما في شيء، هو جاي للحج إن شاء الله تعالى، ويعتبر هذه الأيام إن شاء الله من أيام الحج، ما في شيء. نعم ما في مانع، المقصود إن كان الصوم بعد أن تتلبس بالإحرام من العمرة إن كنت متمتع أو للحج أنت قائل أو مفرد، هو أحسن خروج من الخلاف. ولكن فيما لو أنك يعني صمت من الآن، بديت وأنت في المدينة، أرجو إن شاء الله لا حرج، أنا سأتوجه غدا إن شاء الله إلى ميقات آبار علي مفرد، أي بحج فقط، عندما أصل البيت أقوم طواف القدوم. أخبرتك بارك الله فيك، وأنت حر في هذا، إذا جئت مكة إن شئت أن تطوف للقدوم لا مانع، وإن شئت تسعى بين الصفا والمروة لا مانع، ويسقط عنك السعي بعد طواف الإفاضة بين الصفا والمروة، حسن عليك إفاضة تنسعي، وإن شئت أن تطوف للقدوم لا تسعى، وإن شئت تطوف للقدوم تسعى، كل هذا عائد لك. وإن شئت أتذهب إلى منزلك في منى أو في عرفة أو في مكة وتترك المجيء أول ما تقدم مكة، تترك طواف القدوم كليا لا حرج عليك بالنسبة للمفرد والغالب، خلاف المتمتع يلزمه أن يكمل عمرته، طواف بالبيت للعمرة وسعي من الصفا والمروة للعمرة وتقصير أو حلق للعمرة. هل يجوز الدعاء في الطواف والسعي والوقوف بعرفة من كتاب؟ ما في مانع، ما في مانع أن تقرأ في كتاب في دعاء، ما في إن شاء الله مانع. أنا ستوجه غدا، هذا قال نافع، ما في. هل لكل طواف سعي؟ لا يا أخي، لا، ما في سعي إلا بعد طواف عمرة أو طواف حج طواف الإفاضة. السعي ما في تطوع، التطوع في الطواف بالبيت فقط لا غير، أما السعي ما فيه إلا موضعين اثنين، ما في ثالث، عمرة تريد تكملها آخرها السعي، تطوف ثم تقصر، أو حج، وأما ما عدا ذلك ما في تطوع في السعي، التطوع في الطواف بالبيت. أثناء الطواف في الشوط الثالث نقضت وضوئي، فهل أذهب إلى زمزم وأتوضأ إلى آخره؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع ذكر أن من أحدث وهو في الطواف، إن كان زحام شديد ومشكلة الخروج والدخول صعبة، يقول ليكمل طوافه ولا حرج. اي نعم، وان كان المجال فيه متسع وامكان لتتوضا فلا شك ولا ريب انه اكمل واطيب واطهر. ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قبل الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا كان يفتي بهذا، ولهم ادله لا يتسع الوقت لذكرها، فلكن انتبه لنقطتين، هل هو في متسع أم لا، وأنت الواقع اللي ستواجهه سيشرح لك هذا إن شاء الله، في متسع ويمكن بدون إشكال، أحيانا يكون كبير السن، أحيانا يكون عمرة امرأة، أحيانا تكون امرأة في مشكلة، يكمل إن شاء الله ولا حرج عليه. هل للمتمتع، والله صعب علي ما قريته، هل يطوف بعد التلبية؟ يعني التلبية تقطع التلبية إذا شرعت في طواف العمرة أو طواف القدوم، هذا بالنسبة للقادم إلى مكة، وأما النازل من عرفة لطواف الإفاضة فإنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، عندما تقدم إلى الجمرة وتبدأ بالرمي تقطع التلبية وتشتغل بالتكبير. الذهاب إلى منى يوم الثامن لابد منه، نقول لا ما هو لازم. هل لباس سترة بدون خيط تحت الإزار جائز أم لا؟ وش معنى السترة يا أخي؟ وش أقصد بالسترة؟ ما أدري. ها؟ ها؟ السترة وش؟ ها؟ ما هو واضح. السترة إذا كانت سترة مهيئة لللبس ما تصلح. هل يكتفي بصلاة المغرب والعشاء بمزدلفة أم لا؟ يا إخوان هذا قول لبعض العلماء، ولكن الذي تطمئن إليه النفس، والرسول صلى الله عليه وسلم ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. يا أخي الذي تطمئن إليه النفس وهو مذهب جمهور العلماء أنك تبقى إن شاء الله في مزدلفة وبارك الله فيك، واصبر على مناسك حجك، وكل تعب يحصل لك فهو بأجر وثواب، يقول الله لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذا مو غريبا تتعب والتعب في ذات الله وفي سبيل الله إلى نصف الليل، فإن انتصف الليل انصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر انصف الليل، وبعد النصف لك رخصة الضعيف وشبه الضعيف ومرافق للضعيف وليخشى من الضياع، المقصود في رخصة بعد نصف الليل. وأما ما قبل ذلك فلا تطمئن النفس يا إخوان. أرجو الإفادة، قد ذهبت إلى مكة المكرمة ونويت العمرة متمتعة والحمد لله، اعتمرت ثم تحللت ومن ثم أتيت إلى المدينة، هل في ذلك شيء؟ ما في شيء يا أخي بارك الله فيك، ما في شيء. ويمكن إن شاء الله بعد ما تنصرف تذهب إلى مكة من أبيار علي تحرم إما بعمرة أو بحج وأنت حر. إن حرمت بحج فتبقى إلى يوم العيد وتكون مفرد ولا هدي عليك، تبقى بحرامك إلى يوم العيد حتى وإن طفت للقدوم وسعيت من الصفا والمروة تبقى بحرامك، وإن أتيت بعمرة فهو أفضل لك ثانية، يكون عندك عمرتين تكمل عمرتك وتحل التحلل كله، ويوم ثمانية إن شاء الله من أي مكان أنت كنت فيه تحرم بالحج. قال بذلك بعض العلماء، ولكن بعض العلماء يرى أنه ركن من أركان الحج، وكلاهما قولهم هذا في غلو، هذا فيه شدة عظيمة للركن، واللي يقول سنة فقط يثاب فاعلها ولا عاقب تاركها هذا في تساهل، لأن الآية تمنع من هذا، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بعيد عن أن يكون مجرد سنة يثاب فاعلها، لأنه جلس ومكث صلى فيها المغرب والعشاء وصلى الفجر وجلس حتى أسفر يذكر الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال خذوا عني مناسككم، فهل من المعقول يقول بس مجرد سنة يثاب فاعلها العاقب تاركها؟ لا، لكن أقرب ما يقال إنها واجب، حيث لو فاتت بغير عذر أن من فاتت عليه بغير عذر فعليه دم، ولكن لو فاتت بعذر فإن شاء الله إذا كان ما استطاع وكذا يرجى أن يعفو الله. إذا الإنسان دعا ربه ويقول بجاه النبي وسر ثواب الفاتحة أو نحو هذا الكلام، يا أخي جزاك الله خير، ما في داعي للتكلف، ما يحتاج الرب جل وعلا جاهه، الرب باسط فضله وفاتح أبوابه وينادي على فضله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فضل الله واسع وأبوابه مفتوحة، اسأل ربك مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا كلمة بجاه النبي ما هو بشرك، لكنه حقيقة لا أصل له، ولا كان الصحابة يفعلون هذا، ولا والله يستطيع أن يذكر حرف واحد صحيح أن أحد من الصحابة قال هذا الكلام، فإذا لا أصل له لكن لا نقول هذا شرك. قد يكون هذا من الأمور التي أقرب ما لها أن يكون ابتداع. متى يستطيع الحاج أن يتحلل التحلل الأصغر؟ يا أخي إذا رميت جمرة العقبة وأفضت البيت حليت التحلل الأول، يعني طاف للإفاضة ورمى الجمرة، أو رميت الجمرة وحلقت رأسك حليت التحلل الأول، أو حلقت رأسك وأفضت للبيت. المقصود هن ثلاثة، إذا فعلت اثنين من الثلاثة حليت التحلل الأول، بمعنى أنك تلبس وتطيب وكل شيء ما عدا النساء. فإذا فعلت الثلاثة حل لك كل شيء حرما بالإحرام حتى النساء، بشرط أن الزوجة مثلك طافت وقصرت من رأسها ورمت الجمرة. هنيئا مريء. ما اسم كتاب التوحيد؟ هذا اسمه بارك الله فيك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ويحسن جدا جدا أن تشتري معه شرحه لتكمل إن شاء الله تعالى الفائدة العظيمة المرجوة، وشرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ولا شك ولا ريب أن من قرأه وقد تنصل عن الهوى وعن تعظيم فلان وعلان، لا أشك أنه إن شاء الله سيدعن في قصة ظريفة يا أخوان. في قصة ظريفة وهي مؤكدة، رجل كان يدرس في بعض البلاد، ترى هذا عندنا في البلاد السعودية لكن ما هو من قريب، يعني متقدم الوقت، وكان هذا الشيخ مضلل به وسامع أن محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه يبغض الأولياء وأنه وكل ما انتهى الدرس كان يدرس فقه ونحو وحديث، كل ما انتهى الدرس سب الشيخ محمد بن الوهاب وحذر منه. وهذا يسمع أخ فاضل متعلم وقارن كتاب التوحيد قراءة جيدة ومتمعن، ويسمع هذا الشيخ كل ما انتهى الدرس وجه اللوم والذم الشديد والتحذير للطلبة من أن يقرأوا، احذروا أن تقرأوا شيء من كتب محمد الوهاب، تراه فيه وفيه وفيه وفيه. حضر هذا الرجل، ويغلب على ظني أنه من المدينة المنورة، هذا الرجل ومتنور بالتوحيد، وكان يجلس ويستمع الدرس. فكر قال أنا لو أقول لهذا الشيخ أخطأت أو اتق الله ممكن يجري نزاع ومشاكل. وكان معه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قام وشال الكتاب له قطاعه مع جانب فيه الاسم، شاله وأتى إلى الشيخ وسلم عليه. قال يا فضيلة الشيخ، هو عالم الرجل ذا اللي مع الكتاب اللي جاب الكتاب عالم، لكن تظاهر أنه غير عالم وأنه متعلم وأنه بسيط. فقال يا فضيلة الشيخ، أنا أحضر دروسك وقد أعجبت وسررت بتقريرك، لأنه رجل عالم حقيقة يكون في الفقه والحديث والنحو والتفسير، ولكني وجدت هذا الكتاب ما في علامة لا محمد الوهاب ولا غيره، ما في اسم، نزع الاسم عنده، فأحببت أن أستشيرك هل تنصحني أن أقرأه أم لا. قال الشيخ والله يا ولدي ما أقول لك نعم ولا لا، كتاب لم أقرأه ولم أدري ما فيه، الأمانة العلمية توجب علي أن أتوقف حتى أقرأ الكتاب. قال طيب أنصفت يا شيخ، أنا ودي تقرأ الكتاب، ولعلي في يوم غد أتي إن شاء الله أتعلم أن أقتنيه ولا لا. قال طيب، أخذ الكتاب وصار يقرأ فيه الشيخ، أعجب جدا جدا فيه. جاء من بكرة قال الكتاب يا شيخ تنصحني في قراءته ما توقف؟ قال مهلا يا بني صبر، باقي بقية ما أكملت. صار من اليوم الثاني قرأ، جاء إليه يا شيخ خبرني تنصحني بقراءته طال الوقت. قال مهلا يا بني لم أكمل الكتاب، حتى أكمله إن شاء الله حرفا حرفا وأعطيك الخبر اليقين. أكمل الكتاب في اليوم الثالث، جاء إلى الحلقة قال لها يا شيخ خبرني أقرأ الكتاب أم لا؟ قال اجلس اطمئن. راح والناس تفرقوا. قال يا أخي أنا عمري كذا وكذا، والله ما وجدت كتابا بعد كتاب الله أحلى من هذا الكتاب. يا أخي بس المشكلة من ألف الكتاب؟ قال والله يا شيخ أنا أسألك. قال يا أخي هذا كتاب عظيم، دلنا كيف نوحد الله، أعطانا الطريق الصحيح إلى ربنا جل وعلا، وكله مدلل من كتاب الله وسنة رسوله، ما في قال الإمام فلان ولا علان، قال الله قال رسوله. يا أخي ذا كتاب عظيم عظيم جدا، وفي حياتي كلها ما رأيت لهم ما يثله من تأليفات الكتب الأخرى، ولكن ما تستطيع تبين لي أو تحاول أو تحاول. لما توثق منه تماما وعرف أنه قد انتهى خلاص، اقتنع اقتناع كامل 100%، طلع القطاعة والاسم وضعها عليه فقرأ. قال محمد الوهاب؟ محمد الوهاب؟ قال نعم محمد الوهاب. قال لا إله إلا الله، أشهد بالله إنا من الظالمين، أسأل الله العافية، أستغفر الله وأتوب إليه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما جاء الطلاب للدرس وكان الشيخ يكاد ينفجر من الاستقبال، وقال يا إخوان الآن أدركت نفسي أني جاهل، وأدركت أني أدعوكم إلى الجهل، ولكن أستغفر الله، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ما يدرو ما عند الشيخ. وش اللي حصل يا شيخ؟ قال اللي حصل كنا نسب محمد عبد الوهاب وهذا محمد الوهاب بين أيدينا. يا إخوان لقد ضعنا وتهنا الطريق وغفلنا وجعلنا السذج والغوغاء يلعبون بعقولنا. هذا شيخي، هذا شيخي محمد الوهاب، وأستغفر الله عما مضى. ويقول أبد من بكرة التقرير بكتاب التوحيد. ما شاء الله، حتى أنهوه هو الطلاب، لكن بحكمة، فاللي يدعو بحكمة يرجى إن شاء الله أنه ينجح. كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد، وأنصح بكتيب أصغر منه بس قيمته كثيرة بالحيل يا إخوان، قيمته ريال ونص، ريال ونص، ربما يكون بريال واحد. الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ثم يفصل لك تفصيل قال الله قال رسوله. الأصول الثلاثة: ما حكم الصلاة في المساجد المتواجد بها قبر مثل مسجد الحسين والسيدة زينب إلى آخره؟ قلنا بعد الصلاة بارك الله فيك، الإنسان ينبغي أن يجتهد ألا يصلي في مسجد فيه قبر مهما استطاع لذلك سبيلا، وإن صليت فالصلاة نقول صحيحة إن شاء الله إذا تم شروطه وأركانه واجباته، فلكن لا ينبغي ولا تستدم الصلاة فيه دواما إلا عند الضرورة. وإن كان القبر في خلف المسجد أهون إشكال، وإن كان في قبلته في المشكلة عظيمة. ولذلك ننصح الإخوة أن يجتهدوا ألا يصلي في مسجد في قبر. ما حكم من نراهم يلبسون ملابس الإحرام في المدينة، حيث نعلم أن الإحرام، يا أخي جزاك الله خير، قلنا هذا أكثر من مرة، لبس الإحرام ما يقدم ولا يأخر. يعني أنت الآن لو الليلة أنت وأهلك معك في المدينة ولبست ثياب الإحرام وتطيبت واستعديت، ملابس الإحرام عليك والزوجة عندك معك وهي مثلك متهيئة الإحرام، بس ما لم يعقد الإحرام بس اللباس موجود بس الإحرام، ما رأيك؟ هل تجامعها عندما ترغب زوجتك؟ يا أخي جامعها هنيئا مري، ما في شيء، لأن مجرد الثوب هذا ما يقدم ولا يأخر، اللي يقدم ويأخر النية. أنت الآن ما عليك ثياب إحرام، وأنت الحين جالس ما عليك ثياب إحرام، لو تلبي وتنوي الإحرام خلاص انعقد الإحرام، وإن الآن اذهب للبيت ولبس إحراماتك خلاص وجوبا، لكن وين دخلت بالإحرام؟ لكن الثوب ما يقدم ولا يأخر يا إخوان. ما حكم تعدد الزوجات؟ جزاك الله خيرا، هذا بينه الله جل وعلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لكن عليك أن تتحرى العدل ما استطعت، ولا تقدم إذا كانت أمورك المادية يعني قليلة ويسيرة، لنخشى أن الإنسان يصل لمشاكل لا يستطيع بعد ذلك. فإن كانت أمورك المادية متواجدة وعندك استعداد للعدل إن شاء الله تعالى، الله يعيننا وإياك. يقول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، إني متزوج في بلدي وأسافر خارج البلاد كثيرا، وأبلغت فتاة أنني أريد الزواج بها ووافقت، هل تعتبر في هذه الحالة زواج بدون عقد قران؟ لا يا أخي، مجرد أنك رغبت في هذه البنت أو رغبت فيك هذا لا يقدم ولا يؤخر. ولذلك من الخطأ الفاحش الكبير العظيم الشنيع الذي لا يجوز في جميع شرائع السماء أنه يعشق المعشوقة ويذهب معها أيام ثم يعود ليجري القران. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني إذا صلح هذا ومشي عند اليهود والنصارى، كيف يمشي عند المسلم؟ يا أخي اعقد النكاح لك النظر إليها بدون خلوة، ولك النظر إلى يديها ورجليها وإلى وجهها، ولك أن تتحدث معها تسمع منها وتسمع منك، ولكن لا تخلو بها. فإذا أعجبتك ادعو المأذون الشرعي وهنيئا مري، بارك الله فيكم، بعد العقد الشرعي حج إن شاء الله متمتع. فهل يجوز عمل هذه العمرة عن والدتي في حين أنني عملت عمرة قبل عامين عن نفسي؟ لا مانع، عمرة التمتع تهديها إن شئت إلى أحد والديك أو من تريد. هل يجوز وضع الفازلين بين الرجلين أثناء الإحرام؟ لا مانع، فازلين ما في طيب ولا شيء عادي. أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة، وعندنا في الرياض أسعار الحملات مرتفعة ولا أحد يحصل على حج إلا ما حمله، وحصل عندي ظرف، وأنا الآن في المدينة فلا أستطيع الإحرام لأن نقاط التفتيش تردني بدون ورقة، فهل أستطيع الإحرام؟ يا أخي بارك الله فيك، لا تحرج نفسك ولا تضيق عليه، ولا أنصح الأخ أن يتعاطى بالتقلبات أو الحجج أمام نقاط التفتيش، لأن نقاط التفتيش دي أخوان موضوعة لصالح الحجاج عموما وصالح المسلمين، وأنت معذور ولو كانت فريضتك. فيعني لا داعي، يعني بعض الأخوة يحبون أن يغالطوا، حتى البعض منهم يقول أبروح بدون إحرام بثياب العادية لأجل ما يقال محرم. فنقول لو فعلت هذا إحرامك صحيح وعليك الفدية بسبب اللبس، وحجك صحيح، لكن مخالفة ولاة الأمور معصية. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. لذلك لا أنصح يا إخوان بالتساهل بالجهات الأمنية أو التي وضعت لصالح المسلمين العام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلى آخره. قال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كيف يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يتبع سنته صلى الله عليه وسلم، مثل إعفاء اللحى والثوب وإسبال الثوب وكذا إلى آخره؟ يا أخي جزاك الله خير، لا ندخل في مذهب الخوارج، ترى هذا المذهب مذهب الخوارج، كن على حذر. الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا، يعني ذي الخويصرة، أناس تحقرون عبادتكم مع عبادتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد وإرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب؟ خلاص عصى، ويا أخي المعصية معصيتين، هي معصية واحدة، وهذا اللي تجتمع عليها الدلة من كتاب السنة، أن تفهم أن المعصية معصيتين، معصية مكفرة مخرجة من الملة، صاحب وخالد مخلد في النار، ومعصية ظلم للنفس وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا تخرج من الملة، فصاحبها تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا تجتمع الأدلة، وهذا مذهب السنة قاطبة فيما أعلم، ما اختلف منهم أحد، وإنما الخوارج هم الذين خرجوا عن هذا المعتقد الطيب، خرجوا وقالوا خلاص عصى عصى، سم عاصي عاصي. فلذلك يا أخي يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي دخل النار من الموحدين هو اللي بحاجة إلى الشفاعة، واللي دخل الجنة دخل الجنة ولله الحمد، وحصل على الرضوان والجنان والخيرات والمسرات. أريد أن أحج عن والدي، هل أتلفظ بالنية؟ يا أخي نعم، ولكن قل لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها للحج، حسب النسك التي تريد، ويكون بتلبية، لا أريد ولا نويت ولا أريد، بالتلبية تظهره بالتلبية. هل على القارن ومتمتع طواف آخر بعد طواف العمرة؟ يا أخي لا تجمع بين القارن والمتمتع، المتمتع عليه طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، هذا غير طواف الوداع. وأما القارن والمفرد فما عليهما إلا طواف واحد بين الصفا والمروة، وعليهما طواف الإفاضة، القدوم هو واجب عليه، لو ما جاء إلى مكة لا حرج، اللي مفرد والقارن، بخلاف المتمتع يجب عليه يكمل عمرته، ويوم العيد إن شاء الله تعالى أو بعده يأتي بطواف الإفاضة. على كل، نسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. وإن شاء الله تعالى يوم غد إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بعض أمور الغيب التي لا يستغني عنها مسلم، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه، ومن ذلك حال المحتضر عند الموت، ومن ذلك إن شاء الله تعالى حسب ما يتسع له الوقت الحديث عن القيامة ونعيم الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.